الشيخ صالح في تنويهكم برسالة هذا المستمع بارك الله فيه وفي إخوانه، يذكرني هذا بذلكم النمط من المستمعين الذين يكتبون إلى هذا البرنامج، العامل في مزرعته وطالب العلم في جامعته وفاعل الخير الذي يريد أن ننور بصائر الناس بواسطة طلبة العلم عبر هذا البرنامج. حبذا لو تفضلتم بكلمة الشيخ صالح. أقول إن الله من على هذه الدولة وأنعم عليها بهذا البرنامج الذي احتضنته أجهزة الإعلام وتولت بثه بأجهزتها ورجالها، وهو من أجل النعم، وهو جزء من ما من الله به جل وعلا على هذه الدولة. تجد أن الراعي مع غنمه أو إبله يتتبع شعف الجبال وبطون الأودية، وإذا بفقه الإسلامي يتبعه حيث ذهب، إن لم يحسن السؤال يسر الله له من يحسن السؤال. فإن إحسان السؤال من أسباب بذل العلم ونشره، جزاكم الله خيرا. فإذا وفق السائل لاختيار الأسئلة التي يحتاج إليها هو، ويتوقع أن يحتاج إليها ما لا يحصى من عباد الله، فإن من كان سببا في خير يثاب على نيته إذا كان في ذلك ينوي الخير وإشاعة الخير. وكلما استمع المستمع لهذا البرنامج أو استمع ما يطرح من أسئلة هذا البرنامج وإذا بها تتطاير هذه الأسئلة من شرق إلى البلاد في بلادنا وغربها ومما وراء ذلك بآلاف الأميال في اتجاهات مختلفة، تعبر سماء دول وسماء بحار لتهبط في هذه البلاد لتعرض في هذا البرنامج الذي نسأل الله جل وعلا أن يثيب مؤسسيه ومن يرعى أموره ومن يستمع له ومن يبثه ويعين على نشره، وهذا من فضل الله. ما بين سؤال عن كسب من مزرعة إلى الحديث عن أجرة عامل إلى الاستفهام عن عبادة وما طرأ عليها من سهو إلى السؤال عن معتقد، لا ينبني للمسلم حياة حقة إلا على أساس من ذلك المعتقد. وكل ذلك بفضل الله، ثم بفضل هذا البرنامج وفضل من يتولون شؤونه ونصيحتي. نصيحتي للقائمين عليه من أعلى المسؤولية في هذا المرفق إلى أي مؤد عملا فيه، أن يحتسبوا في ذلك الأجر عند الله، وأن يحسنوا قصدهم، وأن يثقوا بالفضل والأجر من الذي لا يضيع أجر من أحسن عمله، فإنما الأعمال بالنيات، والمرء بنيته يصل إلى آفاق بعيدة من عروة المنزلة إذا كانت نيته سليمة. ما أدركه بعمله أدركه، وما عجزت عنه همته وسمت إليه نيته ففضل الله لا حدود له، والله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.